أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل إني كسلان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، كان لا يدعه، كما في صحيح سنن أبي داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وهنا في الأدب المفرد كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل أي تعب. والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا لمن كسل مع القدرة على القيام. قال النووي: وهو إجماع العلماء، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ففيه جواز النافلة قائما وقاعدا، وفيه جواز فعل بعض الركعات قائما وبعضها قاعدا. وفي ذلك أحاديث، منها ما فيه سؤال لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس، أي بعدما كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما، والحطم كسر الشيء اليابس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسن وثقل، كان أكثر صلاته جالسا. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو قال: حددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حددت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. علاقة الحديث بالباب هي أنه كما جاز لعائشة رضي الله عنها أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، فبالطريق الأولى أن يقول الرجل إني كسلان، وهذا هو ما ترجم به لهذه الأحاديث باب قول الرجل إني كسلان. فكما جاز لعائشة أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، فبالطريق الأولى أن يقول الرجل عن نفسه إني كسلان. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على فعله، وأما العجز فعدم القدرة عليه. وهذا الكسل يكون في حالات نادرة ولا يخلو منه بشر. وفي الحديث فضل قيام الليل وعدم تركه مهما كانت الحال من مرض أو كسل أو تعب، وأن الصلاة تكون من قيام وكذا من قعود أو على جنب على حسب الحال. وفيه فضل المداومة على الأعمال الصالحة بحسب القدرة والاستطاعة، وكذا فيه حسن استنباط عائشة رضي الله عنها مع توجيهها للمحافظة على قيام الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله ذلك وبوب له بقوله باب قول الرجل إني كسلان، عقد بابا آخر فقال: باب من تعوذ من الكسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فقدم مثل هذا الحديث في مواطن عديدة من هذا الكتاب المبارك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد: فضمن الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منهما قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. ثم شرع في بيان تلك الأخوة وذلك الازدواج. قال: فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن، وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل أوجب الهم، فاستعاذ بالله تبارك وتعالى من الهم والحزن. وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة فهو العجز، وإما أن يكون من عدم الإرادة فهو الكسل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. حبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه، إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل، فاستعاذ بالله من الجبن والبخل. وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين، وإما بباطل فهو غلبة الرجال، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين وغلبة الرجال. فتضمن الحديث الاستعاذة من كل شر، فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل إني كسلان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال قالت عائشة: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرع في أمر من أمور الخير لم يدعه، وكان يخبر أن خير ما أتى به المرء من خصال الخير وهو أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما كان مداوما عليه العبد. فأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة: كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل أي أحس بالتعب صلى قاعدا. قال رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيح. وضلع الدين ثقله وشدته، وغلبة الرجال تسلطهم واستيلاؤهم هرجا ومرجا كغلبة الثائرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان. وهذا هو علة هذا الحديث، فالحديث ضعيف لضعف ابن جدعان، وقد أخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة يجث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. هذا ضعيف لضعف ابن جدعان. يجث أي يجلس على ركبتيه قائما على أطراف أصابعه، وينثر كنانته، الكنانة ورق من جلد أو خشب تجعل فيها السهام، وينثر كنانته يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. الفداء المراد به الدعاء والتحبب والثناء. وفي هذا إظهار غاية الحب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة. وكذا كان، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأهليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا ثلاثا. ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستنتلى، فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي. قال: فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المكثرين أي مالا هم المقلون أي ثوابا وأجرا يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا في حق، أي بذل ما له في وجوه الخير. قال أبو ذر رضي الله عنه: ثم عرض لنا واد فاستنتلى أي تقدما، والنتل الجذب إلى قدام. قال: فظننت أن له حاجة فجلست على شفير، الشفير حرف كل شيء، وأبطأ علي إلى أن قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فالقائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا هو صلى الله عليه وسلم القائل في آخر الحديث نعم، لما قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. وقال بعض أهل العلم: قال نعم أي جبريل عليه السلام، فالقائل نعم هو جبريل عليه السلام. في الحديث مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته، وذلك إذا كان جليلا، فقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر بكنيته. وفي الحديث دلالة لمذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة. وقد خص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر. وإن زنا وإن سرق؟ قال: نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل: فداك أبي وأمي. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد ابن أسامة الليثي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. والحديث في الصحيحين. وسعد هو سعد بن مالك، ففي الحديث جواز التفدية. أما قول علي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه للزبير وغيرهما، فقول علي محمول على نفي علم نفسه، أي لا أعلم جمعهما إلا لسعد بن مالك. فمن علم حجة على من لم يعلم، فجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولغير سعد والزبير. وفي الحديث فضيلة الرمي، وفيه الحث عليه والدعاء لمن فعله بخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي قال: أخبرنا الحسين قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مقتصرا على جملة المزمار، وأخرجه بقصته الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وبريدة هو ابن الحصيب، فالمزمار المراد به هاهنا الصوت الحسن. وأما قوله لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فآل داود داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا. وقد أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن وعند ترتيله. والشاهد في هذا الحديث وكله شاهد قول بريدة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: من هذا؟ قال: أنا بريدة جعلت فداك. فالحديث تحت هذه الترجمة للباب، باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم ابن حبيب وهو ثقة صدوق، قال حدثنا محبوب بن محرز الكوفي يكتب حديثه وثقه أحمد وضعفه الدارقطني، قال حدثنا أصعب بن حكيم وقد ذكره ابن حبان في الثقات عن أبيه عن جده، وجده شريك بن نملة، قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام، فجعل يقول يا بني يا بني. الإسناد ضعيف، فالصعب بن حكيم وأبوه مجهولان، ومحبوب بن محرز لين الحديث، وقد أخرج الحديث أيضا ابن أبي شيبة، وأخرجه المصنف في التاريخ الكبير. باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام، فيجوز أن يقول الرجل يا بني للذي لم يدرك أبوه الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي، وهو سلم بن قيس العلوي البصري وهو ضعيف، قال سمعت أنسا يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال فما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن. هذا الحديث صحيح لغيره، في الإسناد سلم العلوي وهو ضعيف، وللحديث طريق أخرى يرتقي بها، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى، وقد استوعب الكلام عنه عن الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. سعد بن مالك الذي مر هو سعد بن أبي وقاص، فسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه هو سعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص هو مالك أبو سعد. هذا الحديث الذي معنا الذي قال فيه أنس وكان قادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن. صدر أمر الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات الحجاب، وهي قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.

وإطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الاشتراك في وصفه على الجملة، وإن لم يطلق على الله سبحانه وتعالى أبو الحكم، كذا قال بعض أهل العلم. ولكن الله هو الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن سبب تثنيتهم إياه بذلك، قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، أي الذي ذكرته من سبب التثنية، وأتى بصيغة التعجب مبالغة في تحسينه، ولكنه دله على الذي هو خير، ففيه دليل على تحويل الكنية إلى ما يناسب. وفيه أن الأولى أن يكن الرجل بأكبر بنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. في الحديث جواز تغيير الاسم القبيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد قال: حدثني عمي عن أبي حدرد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال: رجل أنا. وقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. وهذا إسناد ضعيف، فحمل بن بشير لا يعرف. وقد أخرج الحديث أيضا الطبراني في الكبير والروياني والحاكم في المستدرك، وقد ذكر ابن حبان حملا في الثقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، وكان يبدل الاسم القبيح بالاسم الحسن صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.